يخالف يعطيه ختم الدعوة. ختم الدعوة يجيك واحد في المجلس يتكلم في التبليغ، هذا مبتدع، هذا خرافية، هذا أصحاب قبور يعبدون قبور يطوفون على قبور، أنت تقول له كلمة واحدة: جزاك الله خير، الله ينفع بك. يا ناس أنتم مبتدعة خرافية تعبدون غير الله تطوفون بالقبور، الله ينفع بك، جزاك الله خير، وش رأيك تخرج معنا تعدل إذا كان عندنا أخطاء؟ طيب أنتم العلماء تكلموا فيكم قالوا أنتم مبتدعة أنتم ضلال، الله يجزاك خير، الله ينفع بك، الله بارك الله فيك. يا أخي أنت ما تفهم أنت، الله أن مقصرين، أن ضعوف، أن مساكين، أن ما نعرف شيء، أنت تعرف أكثر منا، وش رأيك تخرج معنا يا شيخ نستفيد من علمك، نستفيد من مكانتك، ما شاء الله أنت عندك علم عندك. طيب أنت الآن تعلم عندي، طيب أن ضعفاء مساكين يا شيخ، جزاك الله خير، الله ينفع بك، جزاك الله خير، وتسلم عليه وتنصرف عنه. يقول بهذا الشيء ينحرق، يحترق المعارض للدعوة، يحترق، يقول ما يقدر يجيب، لأن وهو في الحقيقة أنك أنت أصميت إذنك وقلبك وعقلك عن سماع. إذا قلت لي جزاك الله خير كأنك أنت قفلت البيبان عندك، باب السمع والبصر والإدراك، ما تبي تسمع من شيء. أخطر الأمور اللي عندهم، أخطر شيء عندهم إنهم ما يدعون للتوحيد، يعني هم في ظاهرهم يقولوا نحن دعاء لله خارجين في سبيل الله، لكن في حقيقة الأمر أنهم يدعون لجماعة التبليغ، يدعون للتنظيم، يدعون للتحزب، ما يدعون لله أبدا. والدليل أنهم ما يدعون لكتاب الله ولا يدعون للتوحيد ولا يقرؤون في حلقة التعليم ولا يتكلمون بين الناس، بل أن اللي يتكلم معهم في التوحيد يقول لو سمحت لا تخالف الترتيب. وأصبح ديدنهم دال ما هو دعوة إلى الله على أوامر الله واجتناب نواهي الله، لا أصبح تفكيرهم كيف أن تخرج الجماعة، كيف نستقبل، كيف يكثرون عدد الجماعة، كيف الحي اللي معنا يكون فيه جهد، كيف المدينة اللي من جنبنا تكون فيها جهد، كيف الجهد ينتقل فيه، كيف إخواني يدخلون في الجهد، أبوي يدخل في الجهد، زوجتي تدخل في الجهد، أبنائي يدخلون في الجهد، الحي اللي أنا فيه يدخلون في هذا الجهد. أصبح هذا ديدنهم، خروج خروج خروج خروج، حتى أنهم نسوا الهدف اللي مفترض أنهم يدعون له، دعوة الله على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني تكلفهم هداية الناس، تكلفهم هداية الناس، تركوا بعض الأوامر وفعلوا بعض النواهي حتى يحققون هداية الناس. منها تركوا النهي عن المنكر، تركوا وعظ الناس بالقرآن، وعظ الناس بالسنة، تركوا التوحيد، الكلام في التوحيد ظن أنه ينفر الناس من هذه الدعوة. والنواهي التي وقعوا فيها جعلوا لهم منظمات وأحزاب وترتيبات وتنظيمات، وجعلوا مدار حديثهم على الكرامات والرؤى والمنامات والقصص والأمثال. فسبحان الله، يعني كيف استدرجهم الشيطان، تركوا المأمورات وفعلوا المحظورات ظن منهم من هذا هو السبيل الحقيقي لهداية الناس. أما مسألة المستورات، طبعا مسألة المستورات يعني لها دور قوي عنده ولها تنظيم خاص ولها ترتيب خاص، اللي قائم عليها أحمد الزهراني يسمونه الداهية. والمستورات على قسمين: المستورة اللي زوجها خارج في التنظيم، يعني خارج في الجماعة ويناصر ويستقبل، هذه تخرج معه وتستقبل معه. أما اللي وده تنضم لجماعة التبليغ لكن ما لها زوج ولا لها قريب عندهم، يكون تنظيمها على الزيارات القريبة، زيارات تزور جارتها، تزور الحي اللي هي فيه، زيارات خاصة من البيوت للبيوت، وتحضر الاجتماعات الخاصة بالمستورات القريبة في الحي. أما اللي زوجها يخرج، بعضهم تخرج باكستان، بعضها تخرج خارج البلاد، بعضها تخرج إلى دول الخليج، بعضها إلى الدول الخارجية. طبعا مثل ما ذكرنا، إذا أن هذا الإنسان خرج معهم